بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نكمل التعليق على باقي كلام الإمام رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالإيمان بالقدر. قال: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له. قلنا كما في الدرس الماضي: لا يتوقف المسلم في التصديق والتسليم فيقول حتى أدرك الحكمة أو أعرف المعنى، بل لابد من التسليم والتصديق. وإن لم تعرف المعنى وتدرك الحكمة، نعم المطلوب أن تتفقه وأن تتفهم، لكن لا يكون هذا داعيا إلى أن تتوقف عن الإيمان والتسليم والتصديق حتى تعرف المعنى أو تدرك الحكمة. قال: فعليه الإيمان به والتسليم له، كما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. هذا في حالة أنك ما فهمت المعنى فتؤمن، وإن لم تفهم المعنى. وأما إذا فهمت المعنى فهذه نعمة تحمد الله تبارك وتعالى عليها، لكن لا يكون هذا داعيا للتوقف عن التسليم والتصديق. قال: مثل حديث الصادق المصدوق، يعني حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون مثل ذلك علقة، ثم يكون مثل ذلك مضغة، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. فهذا الحديث تضمن عدة أمور من أمور الغيب، فيقول: عليك بالتسليم والتصديق لما جاء في هذا الحديث. وإنما قال حديث الصادق المصدوق لأنه تضمن أمورا من أمور الغيب، فلا بد من التصديق. قال: مثل ما كان مثله، ومثل ما كان مثله في القدر. هذا قد تقدم معنا أيضا في الدرس الماضي في حديث علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وكتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. وحديث جابر أن سراقة بن مالك قال: يا رسول الله، فيما العمل؟ فيما جفت به المقادير، جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ قال: بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. وهكذا حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهكذا حديث عبادة بن الصامت: إن الله لما خلق القلم قال له اكتب، أو أول ما خلق القلم قال له اكتب، قال: وما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فهذه الأحاديث في القدر يجب التسليم لها والتصديق بما جاء فيها. قال: ومثل أحاديث الرؤية، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وستأتي هذه المسألة إن شاء الله تعالى: وإن نأت عن الأسماع واستوحش منها المستمع. وإن نأت عن الأسماع، أي استعظمتها الأسماع وكانت غريبة على السمع، استعظمتها الأسماع وكانت غريبة على السمع، فلا يكون هذا دافعا إلى التوقف، بل يجب التسليم والتصديق وإن كانت غريبة على السمع ما دام أنها صحيحة. قال واستوحش منها المستمع. استوحش منها المستمع إما أنه إما لجهله وإما لأن فطرته تشوشت وتلوثت، وإما أنه أدخل رأيه وعقله، فهنا يحصل له مثل هذا يستوحش من سماع هذه الأحاديث، إما أن يكون لجهله وإما أن يكون لأن فطرته تشوشت وتلوثت، وإما أن يكون يدخل رأيه وعقله في مثل هذه الأحاديث التي فيها خاصة التي فيها أمور الغيب. وفي كتاب التوحيد أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عندما حدث بحديث فيه ذكر الصفات، فانتفض رجل لما سمع هذا الحديث في الصفات، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما فرقوا هؤلاء، ايش الذي خوفه وايش الذي افزعه جعله ينتفض؟ قال يجدون رقه عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، عن الاشياء التي لا يعرفون معناها لجهله انتفض وارتعد، حصل له هذه الحال لانه جاهل لجهله، فاستعظم واستنكر، فأنكر عليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. إذن تستوحش أو يستوحش منها المستمع إما لجهله أو لتلوث فطرته أو لإدخال رأيه وعقله. قال وإنما عليه الإيمان بها، سواء فهمت المعنى أو لم تفهم، سواء أدركت الحكمة أو لم تدرك، وألا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وألا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، وهذا قد تقدم سواء في باب القدر أو في أي باب من أبواب الاعتقاد والدين، فالسلف ينهون عن الخصومة وعن المناظرة وعن الجدال، وقد تقدم في الدرس الماضي. قال فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه. المقصود بالكلام في القدر والرؤية والقرآن الذي لا يكون مبنيا على دليل، لا يكون مبنيا على دليل. إذا تكلمت في القدر، إذا تكلمت في الرؤية، مسألة رؤية الرب جل وعلا، إذا تكلمت في القرآن تأتي هذه المسألة في درسنا هذا، فإنك تتكلم بما دل عليه الكتاب والسنة، وتبين الاعتقاد في هذه المسائل، وهكذا في سائر أبواب الاعتقاد تتكلم بعلم، تتكلم بعلم. أما الكلام المنهي عنه والذي كرهه السلف فهو الغير مبني على دليل، هذا واحد، أو يكون فيه توسع، توسع في الكلام في هذه المسائل. تكلم في القدر بما دل عليه الدليل كما ذكرنا بالأمس أربع مراتب، ممكن أن لا تأتي بها على شكل مراتب، ممكن أن تقول أن نؤمن بعلم الله عز وجل لكل شيء، وبكتابته لكل شيء في اللوح المحفوظ، وبمشيئته النافذة الشاملة التي لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، وبخلقه لكل شيء، العرش فما دونه، الأعيان والصفات، فيدخل فيها الأفعال من طاعات ومعاصي، هذا هو الإيمان بالقدر. تستدل بكل أمر من هذه الأمور من العلم أو الكتابة أو المشيئة أو الخلق في القرآن والسنة، ولا تتوسع وتنقر وتفتش، بل عليك الإمساك وأن تقف حيث وقف القوم، وأن تكف عما كف عنه القوم، يعني السلف فهنا الكلام يقصد به أيضا التوسع الذي هو منهي عنه ومكروه، فيقصد به التوسع. ليش؟ ليش؟ لأن التوسع في مثل هذه الأبواب يوقع الإنسان في الزلات. التوسع في مثل هذه الأبواب بشيء لم يأتي به السلف ولم يسبقها إليه إمام، هذا أيضا ذكر أهل العلم أنه يورث الشك، يورث الشك ويخرج من المشروع إلى الممنوع، يخرج من المشروع إلى الممنوع. والمراد هنا بالكراهة عندما قال مكروه أي الكراهة التحريمية، فإن السلف يستعملون لفظ الكراهة ويريدون بها التحريم. سلف يعني المتقدمين من الصحابة ومن بعدهم، وهكذا الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله تعالى يستعملون لفظ الكراهة ويريدون بها، فيريدون بهذا اللفظ التحريم موافقة للقرآن، لأن الله عز وجل قال كل ذلك كان سيئه عند ربك إيش؟ مكروها. وقد ذكر جملة من الكبائر، جملة من الكبائر، فهم موافقة للقرآن يستعملون لفظ الكراهة ويريدون به الكراهة التحريمية. أما عند المتأخرين فإن الكراهة يعني كراهة التنزيه الذي يثاب تارثه ولا يعاقب إيش؟ فاعله. فهنا المكروه ما دام استعمله الإمام أحمد تعرف أنه يريد به الكراهة التحريمية. قال لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. لا يكون صاحبه أي صاحب هذا الكلام في باب القدر، في باب الرؤية، في باب القرآن وغيرها من أبواب الاعتقاد، الذي يتوسع في الكلام أو يأتي بكلام غير مبني على دليل أو يكون كلام فيه جدال، فإن قالوا كذا قلنا كذا، فإن قيل كذا، فإن قيل كذا قلنا كذا، جدال. بعض الكتب هكذا تؤلف، تؤلف على هذه الطريقة، إن قالوا كذا قلنا كذا، وإن قيل كذا قلنا كذا، جدال. لا، علماء السنة إما أن يفرد العقيدة سردا مثل الإمام أحمد رحمه الله تعالى، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية، يفرد العقيدة سردا في باب كذا في باب كذا، يفردها سردا. أو بعض العلماء يأتي بآيات وأحاديث وآثار، يأتي بآيات وأحاديث وآثار نصوص في باب الصفات أو في باب الصحابة أو في باب يعني كذا من أبواب الاعتقاد، الملائكة، القدر، مثل ما يفعل مثلا كتاب الشريعة للأجر، يأتي بالنصوص مع الأسانيد. هذه طريقة أهل السنة، إما سرد وإما يأتون بأدلة بأسانيدها. أما طريقة الجدال هذه فليست من طريقة علماء السنة. فهذا صاحب مثل هذا الجدال وهذا الكلام قال لا يكون من أهل السنة وإن أصاب، وإن أصاب في هذا الكلام وبهذا التوسع، وإن أصاب أو هذا الكلام الغير مبني على دليل أصاب به الحق فإنه لا يعتبر من أهل السنة، بل هو مخطئ وآثم، لأنه يتكلم بغير علم. فمن تكلم بغير علم ولو أصاب فإنه آثم مأزور غير مأجور، لأنك لا تتكلم في المسألة إلا بعلم، فإن تهجمت عليها وتجرأت عليها بدون علم حتى ولو أصبت تكون مأزورا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة، اثنان في النار واحد في الجنة، أما الذي في الجنة فعلم الحق وقضى به، وأما الاثنان اللذان في النار فأحدهما علم الحق وقضى بخلافه، علم الحق وجار في الحكم، وأما الآخر فلم يعلم الحق، جهل وقضى بالجهل. هذا وإن أصاب فإنه خاطئ آثم، فلا بد أن تتكلم بعلم. قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار كما تقدم معنا من طريقة أهل السنة في ترك الجدال وفي التسليم والتصديق لما جاء به القرآن وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أحدث فيه، ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق، وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. هذه مسألة عظيمة ذكرها الإمام أحمد رحمه الله تعالى هنا، وهي مسألة القرآن كلام الله غير مخلوق. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن، عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن أنهم يقولون أنه كلام الله وليس بمخلوق. وقوله والقرآن كلام الله دليله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. هو سيسمع من؟ سيسمع ماذا؟ سيسمع القرآن، سيسمع القرآن. من الذي سيتلوه عليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، أو يتلوه أحد من أصحابه. فهذه الآية من أوضح الأدلة، نعم، وأطرحها على أن القرآن كلام الله، والقرآن كلام الله، تستدل بهذه الآية، أول ما تستدل بهذه الآية: وإن أحد من المشركين استجار فأجره حتى يسمع كلام الله، أي حتى يسمع القرآن. هل سيسمعه من الله؟ لا، سيسمعه من إما من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من أحد من أصحابه. إذن القارئ من؟ إما رسول الله وإما أحد أصحابه، القارئ إما رسول الله وإما أحد أصحابه. لكن المقروء، المقروء كلام الله، لهذا قال حتى يسمع كلام الله. هل سيسمعه من الله؟ الجواب لا، إما سيسمعه من رسول الله أو من أحد الصحابة، ومع ذلك قال الله عز وجل حتى يسمع كلام الله، فالمقروء كلام الله. وإن كان القارئ قد يكون رسول الله، قد يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد أصحابه. أيضا الحديث، حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل من رجل يحملني فأبلغ كلام ربي، فإن قومي منعوني أن أبلغ كلام ربي. هل من رجل يحملني فأبلغ كلام ربي، أي فأبلغ إيش؟ القرآن، فسماه كلام الرب، فإن قومي منعوني أن أبلغ كلام ربي. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. قال والقرآن كلام الله، نقتصر على هذه الآية وهذا الحديث، وإلا فالنصوص والأدلة كثيرة. والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، وليس بمخلوق. الدليل قوله سبحانه: ألا له الخلق والأمر، استدل بها ابن عيينة وهكذا الإمام أحمد على أن القرآن ليس بمخلوق. ألا له الخلق والأمر، قال ابن عيينة رحمه الله تعالى: الخلق خلق الله، والأمر القرآن. الخلق خلق الله، والأمر القرآن. والدليل على أن القرآن من أمر الله قوله سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالقرآن من أمر الله، لهذا قال ابن عيينة: الخلق خلق الله، والأمر هو القرآن، لأن القرآن من أمر الله. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. هذه الواو الخلق، ألا له الخلق والأمر، تفيد المغايرة، أي أن ما بعدها غير ما قبلها، مثل السماوات والأرض، فالأرض غير السماوات. فلما قال الله عز وجل ألا له الخلق والأمر، والأمر هو القرآن، فالأمر غير مخلوق، فالقرآن غير مخلوق، فهذا دليل على أن القرآن ليس بمخلوق. وهكذا الحديث الذي كان يستدل به الإمام أحمد عندما كان يناظر رؤوس المعتزلة، فكان يستدل بحديث خولة بنت حكيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وهكذا حديث أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فيقول أيجوز التعوذ بمخلوق؟ أيجوز التعوذ بمخلوق؟ فلا يستطيعون أو لا يردون جوابا عليه. ليش؟ لأنهم يقرون جميعا أنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق، وهو أمر مجمع عليه، وهو أمر مجمع عليه. فيقول أنا أعوذ بكلمات النبي صلى الله عليه وسلم يرشد الأمة إلى أن تتعوذ، يتعوذ المرء إذا نزل منزلا أعوذ بكلمات الله التامة تامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات، استعاذ بإيش؟ بكلمات الله. فيقول أيجوز التعوذ بمخلوق؟ ما استطاعوا أن يجيبوه. لماذا؟ لأنهم يقرون بأن الاستعاذة بمخلوق ما تجوز. إذن هذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ به هو كلام الله، إيش؟ مخلوق ولا غير مخلوق؟ غير مخلوق، فالقرآن من كلام الله، فالقرآن غير مخلوق. قال والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. نعم بعض أهل العلم ضعف أن يقول ليس بمخلوق لما حصلت الفتنة. طبعا أول من أحدث الفتنة هو يعني أول من أتى بهذه الأمور وأن القرآن مخلوق هو الجعد بن درهم، ثم أخذ عنه الجهم بن صفوان، وهكذا بشر المريسي، كانوا يستثيرون يعني ما أظهروا القول بقوة إلا لما جاء المأمون الخليفة العباسي. هذا المأمون طبعا تربع في أحضان الجهمية، في أحضان المعتزلة، بل عنده تشيع لأن أمه فارسية. مأمون هو ابن هارون الرشيد لكن أمه فارسية، فتربى في أحضان الفرس وأخذ أخذ عنهم هذا البلاء، ومنه التشيع ومنه التجهم ومنه الاعتزال. وكان في بداية الأمر يعني هو متبني معتقد لهذه العقائد الفاسدة، لكن ما استطاع أن يظهرها ويدعو الناس إليها، كان يخاف من يزيد بن هارون أحد العلماء، كانت له هيبة كبيرة فكان يخاف منه. قالوا أظهر القول بخلق القرآن؟ قال أخاف من يزيد بن هارون. فلما مات يزيد بن هارون دعا المأمون إلى هذه الفتنة العظيمة، القول بخلق القرآن. نعم هدد وضرب وحبس وقتل. فبعض العلماء تحت هذا الإكراه وتحت هذه السياط وهذا العذاب ربما ضعف فيقول القرآن كلام الله، ما يقول ليس بمخلوق. لكن الإمام أحمد أبى هذا، الإمام أحمد ومعه مجموعة أبوا، لابد يقال ليس بمخلوق ما دام قد أحدث القول بأنه مخلوق، لابد من البيان والوضوح والرد، لأنه ماذا كان في الزمن الأول أيام الصحابة؟ القرآن كلام الله. فلما جاءت هذه النابتة وأحدثت القول بخلق القرآن، فيقول الإمام أحمد لابد من البيان، ما تضعف أن تقول كلام الله فقط، لابد تقول ليس بمخلوق. معه مجموعة، معه محمد بن نوح، معه أحمد بن نصر الخزاعي، أيضا نعيم بن حماد، أيضا صاحب الشافعي المزني، الإمام المزني رحمه الله، كل هؤلاء أبوا مثل هذا الضعف، قالوا لابد من البيان، فيقال القرآن كلام الله ليس بمخلوق. قال ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، هذه طائفة ضعفت تحت الإكراه والسياط والعذاب، في طائفة أخرى ستأتي وهي الواقفة، وهي الواقفة يقولون كلام الله ويقفون. قولوا ليس بمخلوق، يقول لا، لا نقول ليس بمخلوق ولا نقول مخلوق، فيتوقفون. هذه الطائفة شاكة شك، فشنع يعني عليهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغلظ القول فيهم. قال ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق. هذا استدلال عقلي، هو استدلال عقلي صحيح. فإن تعليل ليس بمخلوق، ذكرنا في بداية عند قوله ليس بمخلوق أدلة من القرآن وأدلة من السنة، هنا الآن دليل عقلي. فإن كلام الله ليس ببائن منه، أي ليس بمنفصل عنه. لماذا؟ لأن الكلام صفة، والصفة هل هي منفصلة عن الله أو قائمة بالله؟ قائمة بالله، قائمة بالله عز وجل. فيقول كلام الله ليس ببائن منه، ليس بمنفصل عنه، بل هو قائم به. وما دام أنه قائم به ومنه بدأ ومنه خرج، نعم، قال فليس منه شيء ايش؟ مخلوق. فالله ليس بمخلوق وصفاته غير مخلوقة، ومن صفاته ايش؟ الكلام. والقرآن من كلام الله، إذن كلامه قائم به لأنه صفة، وهذا الكلام ما دام أنه صفة الصفات غير مخلوقة، إذن كلامه غير مخلوق، والقرآن من كلام الله، إذن القرآن غير مخلوق. قال وليس منه شيء مخلوق، و يعني قال الإمام أحمد لرجل ألست مخلوقا؟ قال بلى. قال أليس كلامك منك؟ قال بلى. قال فكلامك مخلوق، ألست مخلوقا؟ قال بلى. قال أليس كلامك منك؟ قال بلى. قال فكلامك إيش؟ مخلوق. قال نعم. قال فالله غير مخلوق وكلامه إيش؟ منه، فكلامه ليس بمخلوق. هذا استدلال عقلي صحيح على أن القرآن ليس بمخلوق. قال وإياك ومناظرة من أحدث فيه، أحدث فيه الجهمية، قلنا الجعد بن درهم ثم أخذ عنه الجهم بن صفوان، بشر المريسي، المعتزلة بشكل عام أخذوا عن الجهمية، ثم يعني المأمون هو الذي دعا الناس وأقام الفتنة في زمنه، واستمرت هذه الفتنة في زمن المعتصم وفي زمن الواثق، ثلاثة خلفاء تبنوا الدعوة إلى هذه الفتنة العظيمة. ثم جاء المتوكل هذا هو جعفر ابن المعتصم، فنصر السنة ونصر أهلها وأهان البدعة وأهان أهلها رحمه الله. قال وإياك ومناظرة من أحدث فيه، الجهمية والمعتزلة الذين قالوا القرآن كلام الله مخلوق، فعندهم القرآن كلام الله لكن إيش؟ مخلوق، مثل ناقة الله، مثل بيت الله، نعم، فعندهم كلام الله مثل ناقة الله وبيت الله مخلوقة، وهكذا القرآن مخلوق. قال وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره. إذن الطائفة الأولى الجهمية والمعتزلة، هؤلاء قالوا القرآن كلام الله مخلوق، فرد عليهم أهل السنة وقالوا القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وكفر أهل السنة الجهمية. نعم، القول بخلق القرآن هو كفر، القول بخلق القرآن هو كفر أكبر مخرج من الإسلام. الآن الطائفة الثانية، ومن قال باللفظ وغيره، هل يسمى اللفظية؟ سمى اللفظية، واللفظية مسألة اللفظ. يعني هما طائفتان، الطائفة الأولى يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، والطائفة الثانية يقولون لفظي بالقرآن غير مخلوق. هاتان طائفتان، لفظي بالقرآن مخلوق، هذه جهمية حكم عليها الإمام أحمد رحمه الله تعالى بأنهم جهمية، والطائفة الثانية لفظي بالقرآن غير مخلوق حكم عليهم الإمام أحمد بأنهم مبتدعة، لأنهم مبتدعة. طيب نشرح الآن، اللفظ لفظي بالقرآن مخلوق، لماذا يعني شنع الإمام أحمد وغلظ القول فيهم؟ لأن هذا اللفظ فيه احتمال، هذا اللفظ لفظ لفظي فيه احتمال، فيه احتمال أن يكون المقصود به التلفظ النطق، التلفظ أي النطق عن الفعل، ويحتمل أن يكون المراد به الملفوظ، يحتمل أن يكون الملفوظ، أن هذا المصدر نعم لفظي يحتمل أن يكون يراد به المصدر الذي هو الحدث، ويحتمل أن يكون المراد به اسم المفعول. فلفظي يحتمل أن يكون المقصود به التلفظ، تلفظي نطقي بالقرآن مخلوق صح، تلفظي صوتي نطقي هذه أشياء مخلوقة صح، ويحتمل أن يكون لفظي أي ملفوظي وهو القرآن مخلوق، هذا إيش؟ هذا باطل، هذا كفر. فإذا هذا اللفظ يحتمل معنيين، أحدهما صحيح والآخر باطل، فمنع الإمام أحمد منه وغلظ القول فيه سدا للذريعة، حماية للدين وحماية للعقيدة، وهو يعرف رحمه الله تعالى أنه بعد مجيء المتوكل وحصول الذلة للجهمية بحثوا عن أشياء يستترون خلفها، بحثوا عن أقنعة يسربون من ورائها عقائدهم الفاسدة، فوجدوا هذه العبارة لفظي بالقرآن مخلوق. ايش يقصد الجهمي؟ ايش يقصد الجهمي؟ تلفظي ولا ملفوظي؟ ملفوظي يعني القرآن مخلوق. فعلم الإمام أحمد وغيره من أهل العلم فغلظوا القول على هؤلاء، وقال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو ايش؟ فهو جهمي، لأنه يريد ايش؟ يريد ملفوظي. هذه العبارات أو هذه الألفاظ محتملة حقا ومحتملة باطلا، فمنع منها الإمام أحمد رحمه الله تعالى سدا للذريعة وحماية للدين. وهكذا المتقرر عند أهل السنة، المتقرر عند أهل السنة النهي عن استخدام الألفاظ المحتملة خاصة في باب إيش؟ في باب العقيدة، لأنها تؤدي إلى الفتن وتؤدي إلى يعني تسريب مثل هذه العقائد الفاسدة. طيب الذين قالوا لفظي بالقرآن غير مخلوق، نطبق نفس الكلام، لفظي أي ملفوظي بالقرآن غير مخلوق حق ولا باطل؟ ملفوظي بالقرآن غير مخلوق حق ولا باطل؟ حق، إذا كان المراد به الملفوظ فالقرآن غير مخلوق، الملفوظ الذي هو القرآن غير مخلوق. لكن لو قلنا تلفظي ونطقي بالقرآن غير مخلوق حق ولا باطل؟ باطل، كيف أخرجت فعل نفسك من خلق الله عز وجل؟ هذا قول من؟ هذا قول المعتزلة، يقولون أفعال العباد غير مخلوقة لله، إنما هي من خلقها العبد نفسه، هو الذي خلق فعل نفسه، فيخرجون أفعال العبد من مشيئة الله ومن خلق الله، من مشيئة الله ومن خلق الله، هذا قول المعتزلة. فعندما تقول تلفظي نطقي بالقرآن غير مخلوق، أنت وافقت من؟ وافقت المعتزلة. إذن هذا المعنى يحتمله اللفظ، يحتمله قول لفظي. فلأجل هذا قال الإمام أحمد: من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، يعني بدعة المعتزلة. كل هذا سدا للذريعة. قلنا كما تقرر عند علماء السنة المنع، النهي عن استعمال الألفاظ المحتملة لا سيما في باب العقيدة. إذن هذه هي اللفظية، الطائفة التي رد عليها الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال: ومن قال باللفظ وغيره، أي يقصد بغيره؟ أي غير اللفظ، الضمير يعود على اللفظ. من قال باللفظ وغيره، أي وغير اللفظ. نحن الآن قلنا لفظي بالقرآن، قد يأتي تأتي عبارة أخرى: تلاوتي للقرآن غير مخلوقة، قراءتي للقرآن غير مخلوقة. طبق عليها تلاوتي، إما أن يريد المتلو أو يريد فعل التلاوة. إذا قال تلاوتي بالقرآن مخلوقة، إذا كان يريد المتلو فهذا القول إيش؟ كفر باطل. وإذا كان يريد به الفعل نفسه فالمعنى صحيح أنها مخلوقة. فلأجل هذا الاحتمال نعم شنع عليهم الإمام أحمد. هذا معنى وغيره، يعني استعمال غير لفظي، استعمل تلاوتي واستعمل قراءتي، هذا استعمله الكرابيسي. الكرابيسي قال: القرآن ليس بمخلوق، انظر، القرآن ليس بمخلوق، ولفظي به مخلوق، وقراءتي له مخلوقة. قال: القرآن ليس بمخلوق، ولفظي، شوف الآن، ولفظي به مخلوق، وقراءتي له مخلوقة. فشنع عليه الإمام أحمد وحذر منه. نعم الكرابيسي. إذن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يمنع من إطلاق هذا اللفظ، من إطلاق هذه المقولة وهذه العبارة: لا تقل لفظي بالقرآن مخلوق، ولا تقل لفظي بالقرآن غير مخلوق. لأنك لو قلت لفظي بالقرآن مخلوق، من يفرح بك؟ من يحتفل بك؟ ما تقول لفظي بالقرآن مخلوق، يحتفل بك الجهمية، يقولوا حيا وهلا. وإذا قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق، من يحتفل بك ويفرح بك؟ المعتزلة المبتدعة. فأنت لا تقول هذا ولا هذا. قال: ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه، هذه الطائفة الثالثة، ومن وقف فيه، الواقفة. ثم فسر كيف توقفوا. قال: ومن وقف فيه فقال، يعني الواقف، لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق. أيضا هذه الطائفة أيضا جاءت بعد ضعف، بعد ضعف المعتزلة والجهمية، اللفظية والواقفة جاءت بعد ضعف الجهمية والمعتزلة في عهد المتوكل، فنشأت هذه الناشئة. الواقفة يقولون القرآن كلام الله ويقفون، قولوا ليس بمخلوق، يقولون لا، لا نقول ليس بمخلوق ولا نقول مخلوق، لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق. مر معنا في بداية الكلام أن هناك من ضعف عن القول بأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وأنها ضعف ناشئ عن إيش؟ عن إكراه، رأى الصياط، رأى الحبس، رأى القتل، فلم يقل ليس بمخلوق. مع ذلك أبى الإمام أحمد منهم ذلك. أنتم علماء كان لابد تبينون وتوضحون. لكن هؤلاء ضعفوا هذا، هؤلاء ما ما ما يقال ما يطلق عليهم الابتداع او الكفر. لكن الان الطائفه الثانيه التي هي عن شك، فيقول لا ادري مخلوق او ليس لمخلوق، يشك، وهذا الشك كفر. فان شك في ان القران ليس بمخلوق هذا الشك كفر كما ذكر اهل العلم. فهذه الواقفه انظر كانها تبنت، يعني في الظاهر تبنت قولا وسطا بين قول اهل السنه من ان القران كلام الله ليس بمخلوق، وبين قول الجهميه والمعتزله بان القران كلام الله ايش مخلوق. هي جاءت تقول نمسك العصا من الوسط، لا نقول ليس بمخلوق ولا نقول ماذا مخلوق، ونكتفي بان نقول القران كلام الله. فقال الامام احمد ما يسعكم السكوت ولا يسعكم أن تكتفوا. نعم في زمن الصحابة كان يسعهم الاكتفاء بأن يقولوا القرآن كلام الله، أما الآن وقد أحدث القول بخلق القرآن فلا يسعنا السكوت، لابد أن نبين ونقول ليس بمخلوق. فشنع الإمام أحمد على الواقفة ووصفهم بأنهم شر من الجهمية. يقول الجهمية قالوا مخلوق، فالرد عليهم يكون أسهل، ووضوح بطلانهم للناس أيضا يكون فيه شيء من الوضوح. أما يأتي هؤلاء ويزعمون أنهم يسلكون سبيل الورع وأنهم يمسكون العصا من النصف وأن هذا مذهبهم مذهب الوسطية والاعتدال، ويقولون لا نقول مخلوق ولا ليس المخلوق، فهؤلاء سيكون شرهم على العوام وعلى المسلمين إيش أكبر. فلهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى الواقفة شر من الجهمية. بعض العلماء يقول هم جهمية، بعض العلماء يقول هم أتباع الجهمية، أما الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيقول شر من الجهمية. لماذا؟ لأنهم ربما أو ربما اغتر بهم عوام المسلمين وظنوا أن هذا هو الورع، وظنوا أن هذه الوسطية، وظنوا أن هذا هو الاعتدال. فإذا ما يسعهم الوقوف والتوقف، لا بد تقول ليس بمخلوق، فإن كان هذا التوقف عن شك فهذا كفر. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يعني جاءه رجل إلى بيته فقيل للإمام أحمد هذا توقف في القرآن، يقول القرآن كلام الله ويقف، ف شن عليه الإمام أحمد وقال أغرب عن وجهي ولا تعود إلى داري، وما أحوجك أن يصنع بك كما صنع عمر بالصغير. عمر رضي الله تعالى عنه ضرب صغير لما كان يسأل عن معاني بعض الآيات، يسأل عن معاني بعض الآيات التي فيها اشتباه، فضربه على رأسه بالعراجين وحبسه، ثم ضربه وحبسه ثلاث مرات، إلى أن قال له إذا أردت أن تخرج ما برأسي فقد خرج، وإذا أردت أن تقتلني فأحسن القتلة. مع هذا ضرب العراجين فنفاه إلى العراق، وأمر الناس أن لا يكلموا سنة حتى استقام وتاب و يعني رجع إلى الجادة. فيقول الإمام أحمد لهذا الرجل أنت بحاجة إلى أن يصنع بك كما صنع عمر بصديق، هذا الذي يتوقف في القرآن. فالإمام أحمد كان شديدا على اللفظية وشديدا على الواقفة. يعقوب بن شيبة أحد المحدثين توقف، تبدعه الإمام أحمد، بدعه الإمام أحمد وهو من المحدثين، حتى أن المتوكل أمر أحدهم أن يذهب إلى الإمام أحمد ويستشيره في تعيين القضاة، فكان يعني يذكر له الأسماء، فذكر له يعقوب بن شيبة فقال هذا مبتدع صاحب هوى. ليش؟ توقف في القرآن، قال القرآن كلام الله. عندما تقول القرآن كلام الله وتقف أنت تشابه من الجهمية الذين يقولون القرآن إيش كلام الله، هم يقصدون أن القرآن كلام الله مثل إيش؟ مثل ناقة الله وبيت الله، لا بد تأتي بشيء تتميز به عن أهل البدع وعن أهل الضلال، لا بد تقول ليس بمخلوق، خاصة وأنهم قد صرحوا بأنه مخلوق. فلم يقبل الإمام أحمد التوقف، ولم يقبل ما ذكرته اللفظية، وشنع عليهم رحمة الله تعالى عليه. قال: ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق. انظر، شبه كلام الواقفة بكلام الجهمية، فيقول الذي يقول أن كلام الله أن القرآن كلام الله ويقف، هذا مثله مثل من قال كلام الله مخلوق. لهذا قلنا يعني بعض العلماء يقول هم جهمية، والإمام أحمد يقول شر من الجهمية. قال: وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق، كيف ما تصرف؟ القرآن كلام الله ليس بمخلوق، كيف ما تصرف، سواء كان مقروءا، سواء كان مكتوبا، سواء كان محفوظا، سواء كان مسموعا. القرآن إيش؟ كلام الله. هذا المسموع، هذا المقروء، هذا المكتوب كلام الله، هذا المكتوب كلام الله، لكن الورق والحبر هذه إيش؟ هذه مخلوقة، لكن المكتوب، المكتوب كلام الله. عندما تسمع القرآن المسموع إيش؟ كلام الله. وإن كان ماذا يعني القارئ، نعم، لسانه وفمه واللهوات وحركات لسانه، هذه كلها إيش؟ كلها مخلوقة، لكن المسموع والمقروء والمتلو كلام الله، ليس بمخلوق. إذن هذا يعني عقيدة يعقد المسلم قلبه عليها، من أن كلام الله كيفما تصرف، من أن القرآن كيفما تصرف فإنه كلام الله ليس بمخلوق. الحرف والصوت، فالله عز وجل تكلم بهذا القرآن بصوت نفسه، بصوت وحرف، وهذا كله ليس بمخلوق. الصوت والحروف، الصوت والحروف هذه كلها ليست مخلوقة. فهذه يعني عقيدة أهل السنة في القرآن. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله. قال: ما معنى لفظي وملفوظي؟ اللفظ لفظي قلنا يحتمل معنيين، المعنى الأول تلفظي، نطقي، نطقي حركات لساني، الشفايف، اللهوات، هذه إيش؟ مخلوقة، الفعل، فعل نفسي، التلفظ فعل، مثل عندما أصلي، عندما أحج، عندما أمشي، عندما أسجد، عندما أركع، عندما أركع، هذه كلها إيش؟ هذه كلها أفعال. وهكذا القراءة، عندما أقرأ، عندما أتلفظ، هذه أفعال، فعل نفسي. هذا الفعل إيش؟ مخلوق، لأن الله خالق العبد وخالق فعله، خالق العبد، خالق يخلق العبد ويخلق فعله وأوصافه. ويحتمل أن يكون الملفوظ، إيش الملفوظ؟ الذي هو المقروء، المقروء المتلو، هذا المتلو هو القرآن، وهو كلام الله ليس بمخلوق. ويحتاج طالب العلم يدرس النحو حتى يعرف أن هذه المصادر تحتمل الحدث، تحتمل اسم مفعول، فيحتاج طالب العلم أن يدرس النحو فيحصل له الفهم التام لمثل هذه المسائل. أعد لنا أثر ابن عباس في كتاب التوحيد حين حديث ذكر. طيب، يعني قرأ ابن عباس حديثا في الصفات، حدث بحديث في الصفات، صفات الله عز وجل، فانتفض رجل ممن كان في الحلقة، فقال ابن عباس: ما فرقوا هؤلاء، أي ما خوفهم وما أفزعهم، لماذا يضطرب، لماذا يفزع، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. في بعض الروايات: ما فرق هؤلاء، أي ما فرغوا بين الحق والباطل. فهذا الرجل فزع واضطرب لأجل جهله. يقولون من جهل شيئا عاداه. من هم الخلفاء الذين تبنوا مسألة خلق القرآن؟ المأمون ثم المعتصم ثم الواثق. هؤلاء ثلاثة خلفاء تبنوا القول بخلق القرآن. أعد لنا عبارة الكرابيسي. طيب الكلام في الامتحان التي لها. طيب قال القرآن ليس بمخلوق ولفظي به مخلوق وقراءتي له مخلوقة. القرآن ليس بمخلوق ولفظي به مخلوق وقراءتي له مخلوقة. قال الله خالق كل شيء فالقرآن شيء، كيف نرد؟ كل تقولون كل هذا من ألفاظ الظاهرة في العموم، الظاهرة في العموم يعني ما تكون نصا في العموم بحيث أنه لا يخرج شيء منها، لا إنما هي من ألفاظ الظهور. إذا كان من ألفاظ الظهور في العموم فهناك أشياء تخرج وخرجت أشياء نعم من هذا العموم، إما يعني بالعقل أو بالنقل. فالله خالق كل شيء خرج منه صفاته، لأن الله عز وجل الله في صفاته غير مخلوق، الله بصفاته غير مخلوق. فعقلا الله خالق كل شيء، إذن الله هو الخالق، والله عز وجل بإيش؟ بصفاته، وصفاته قائمة به فهي غير مخلوقة. فخرج من هذا العموم ماذا؟ صفات الله تبارك وتعالى. الله تعالى أعلم. القائل بخلق القرآن كافر من أي وجه؟ من أي وجه؟ تكذيب لقوله سبحانه الله خالق كل شيء، الله بصفاته غير مخلوق، الله هو الخالق، الله عز وجل بصفاته غير مخلوق، والكلام صفة من صفاته، والقرآن من كلام الله. فإذا قلت القرآن مخلوق فهذا تكذيب للقرآن، تكذيب للنصوص، نعم، وأيضا ادعاء بأن شيء من الله عز وجل إيش؟ مخلوق، وهذا كفر. والذي يتوقف في الفتن مذموم. إذا كان الحق ظاهر والباطل ظاهر فنعم، من توقف فيه فهذا مذموم، يعتبر من الواقفة. الواقفة ليس في القرآن فقط، وإنما الواقفة قد تكون في أشياء كثيرة مما اتضح فيها الحق واتضح فيها الباطل ثم يتوقف. مثلا عندنا الآن سيد قطب، سيد قطب بان بان يعني الباطل الذي جاء به، وأظهر العلماء ما عندهم من أباطيل، ما عندهم من كفريات، ما عندهم من طوام. وبعض العلماء ربما ما اطلع على ما على هذه الطوام، ربما نعم، وبعض العلماء تفرغ في دراسة هذا الكتب هذا الرجل وبيان عوارها وبيان الأباطيل التي فيها. نعم، فيأتي إنسان ويقول خلاص يعني حان توقف في سيد قطب، لا نقدح ولا نمدح. هذا مذموم. لماذا؟ أنا هذا ظاهر، قد بين عوار هذا الرجل وبين باطله وبين الضلال الذي جاء به، والذي يعني فعل في الأمة الأفاعيل. ثم تقول أنا لا أقدح أو أنا لا أمدح، أتوقف في سير قطب، هذا التوقف مذموم. هكذا في سائر الفتن التي فيها الحق واضح والباطل واضح، ثم يقول سأمسك العصا من النص. واعلموا بارك الله فيكم، ما من واقف إلا هو أميل لإيش؟ للباطل. ما في أحد واقف في النص، هو يا أما تتقدم يا أما تتأخر، ما في وقوف. وإنما هؤلاء الواقفة ليش شنع عليهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى؟ لأن هذا تستر، أن هذا وراه تسريب عقيدة من؟ الجهمية بأن القرآن مخلوق. فالواقف يعني في الغالب أنه يكون أميل إلى الباطل وأهله. بارك الله فيكم. هذا هو يعني هذا قول أهل السنة، القول الكفر من قال بخلق القرآن، هذا قول أهل السنة. ما هو أفضل شرح لأصول السنة؟ قد ذكرنا نحن شرح مكتوب للعلامتين ربيع بن هادي، الإمام ربيع، والعلامة عبد الله البخاري. هذا بالنسبة للشرح المكتوب. ذكرنا التوقف على إطلاق قال هل يكون كفرا، قلنا من كان عن شك كفر. هؤلاء هم الذين قال فيهم الإمام أحمد شر من الجهمية. هناك من توقف قلنا لداعي الإكراه، مع ذلك يعني ما قبل منهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أنهم علماء، لكنهم يعني قد يكون عندهم عذر. الإمام أحمد كان قوي، العلماء يختلفون يا أخوة، منهم من يستطيع أن يتحمل جلد، قد جاوز القتل، هذا الجلد يقتل الإنسان بسببه، مع ذلك تحمل الإمام أحمد أبقاه الله عز وجل، أبقاه الله تبارك وتعالى. وإلا يعني الضرب الذي وقع عليه ضرب في الغالب يقتل، فليس العلماء على درجة واحدة، كما أن الناس ليس على درجة واحدة في التحمل، فهم قد يكونون معذورون ب يعني ضعفهم، لكن الذي يتوقف لأجل إيش؟ شك، ما أدري مخلوق أو ليس مخلوق، شك، هذا الشك كفر. طيب نكتفي بهذا القدر، إلى هنا والحمد لله.